إذا كان الوسائل مبتدعة والغايات ثابتة في أصل الشرع، هل يبرر الوسائل المبتدعة الغاية الثابتة؟ نعم، ما لم تكن الوسيلة حراما، إن كانت حراما بذاتها فهي حرام، وأما إذا كانت من الأمور التي المباحة في حد ذاتها فلها حكم ما كانت وسيلة له. ولذلك لو كان إنسان يريد أن يتوضأ ولم يجد ماء إلا بدراهم، نقول له البيع شراء الماء الآن واجب. نعم، جزاكم الله خير يا شيخنا. كيف يعامل الداعي أو العالم الذي ينوي يعني مثلا يعني نقطة من البدع، ينوي شيء من البدع لكن في غير هذه المسألة يكون يعني موافق لأهل السنة والجماعة، كيف يعامل معه يعني مع الناس؟ كيف إيش؟ كيف يتعامل الإنسان معه؟ نعم، يقبل الحق ويرد الباطل، ولكن إذا كان حيا أمكنه أن يتكلم معه بالمجادلة والمناظرة، والحق واجب يجب اتباعه. لكن يعني للإنسان يمكن يعني يمشي معه أقصد بهذا المشي المعنوي، يعني أن يكون معه في الدعوة ويكون معه في تعليم العلم. أي هذه سؤال جيد. وعلى كل حال المبتدع إذا خيف أننا إذا تابعناه في الحق اغتر الناس به وأخذوا بكل ما يقول فهنا نتجنبه، والحق موجود في غيره والحمد لله. وأما إذا كنا لا نخشى هذا فالواجب قبول الحق من أي إنسان. وإنما يكون يوجد في غيره، لأن في بعض البلدان يكون الذين يعني على أهل السنة وعينهم علم ونشاط في الدعوة يكون قليل، فماذا يفعل في هذا الحال؟ هذه يحتاج إلى نظر خاص، يعني يتقي الله الإنسان ربه، يتقي الإنسان ربه بقدر ما يستطيع. نعم غاني. أحسن الله عنك. قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أحسن الله عملك. بالنسبة للخلفاء الراشدين، ألا يكون سنتهم هي المقصورة؟ يعني لا يكون هناك خليفة راشد إلا هؤلاء الأربع، لأن غيرهم سنة غير مقتبة. ذكرنا لك هذه، ذكرنا هذا أمس في الشرح، إن هل المراد الخلفاء الراشدون بأعيانهم أو بأوصافهم؟ لكن ذكرنا تربية كثير من السلف. نعم، ذكرنا أن كثير من السلف عد عمر بن عبد العزيز. نعم نعم، عد عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين. فهل تكون سنة مقتبعة أحسن الله عليك؟ أي على هذا نعم، بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن في الغالب أنك ما تجد لهؤلاء سنة تخالف الآخرين في الغالب. نعم شيخ، أحسن الله إليك يا شيخ. نعم، توزع أوراق فيها تحذير من بعض العلماء الذين يخرجون منهم يفتون في الفضائيات. إيش؟ يفتون في الفضائيات. إيه؟ يعني هل يجوز لشخص أن يوزع مثل هذه الأوراق أو يحذر العوام من هؤلاء العلماء، خاصة إذا كان عندهم أخطاء في العقائد؟ والله لا بد من هذا. وماذا يصنع الإنسان؟ يخلي الناس يتكلمون بالفضائيات وما يريدون؟ ومشكلة الفضائيات الآن غزت الناس في عقل بيوتهم، وجاءت عاد اللي أخبث وأخبث وهي الإنترنت. هذه مدمرة للأخلاق وللعقائد، لأن يجد الشيء مكتوبا يستطيع ينسخه. مشكلة الحقيقة. نسأل الله الثبات. الواقع أن الأمة الإسلامية الآن في محنة. سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الكلام على أول حديث معاذ بن جبل، وانتهينا إلى قوله كف عليك هذا. نعم، فوائد. طيب، ذكرنا من الفوائد أن علو همة الصحابة رضي الله عنهم، أليس كذلك؟ وغير. يلا سعد، ما الذي ذكرناه؟ عده رؤوس الفوائد. نستعين بالله عز وجل ونكمل. من فوائد هذا الحديث أن هذا السؤال الذي قام به معاذ سؤال عظيم، لأنه في الحقيقة هو سر الحياة، سر الحياة والوجود.